بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون لا تغتابن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تغتابن ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض الذين يذكرون الله وعلى جنوب يبتغون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا إن في قلب آيات لكل الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق سبحانك فقنا عذاب ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لكل الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله يذكرون الله قياما وقعودا وعلى سبحانك فقنا عذاب النار ربنا وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم ربنا وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا ربنا إنك لا تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبد ربنا ربنا وآتنا ما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا

صدق الله العظيم.